ها؟ سبع لا قليل، يعني ما تنضبط، ما تنضبط لأنها فيها كسر، بقال سبع إلا يد ولا رجل منها. ما يصير. على كل حال أمور توقيفية حكم بها الصحابة وجرى على ذلك الأئمة. نعم. شكرا. سعيد مخرج هي لكن إلى سعيد هي لكن عن سعيد يعني مقطوع. هل له حكم الرفع هو تابعي؟ لا، قال الصحابي هي السنة خلاص صار مرفوع، لكن إذا قاله التابعي فمن دونه لا. طيب ايش بعد؟ يعني عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوع، ومن رواه؟ هذا هو الحجه، حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده هذا هو الحجه، هو الفيصل في الباب. فإذا جاوز الثلث فعلى النصف من جراح الرجل، ودية العبد والأمة قيمتهما بالغة ما بلغ ذلك، يعني ولو زادت على دية الحر، ولو زادت على دية الحر. ولما كان الرق موجود قبل 50 سنة وأدية 16,000 للحر وقيمة العبد 50 فما فوق 1,000، نعم، لأن المنظور في الدية، دية الحر ليست القيمة، ليست القيمة، يعني ما هي قيمة آدمي هذه الدية، وإنما هي رادع لألا يتولى نفس المسلم الحر، ما تقيم بالدراهم، وما في أحد يبي تسمح نفسه أو يتمنى أن يموت ولده يأخذ ديه. يمكن أن يوجد، لسيما من المسلمين، أما الكفار وجد من يبيع، والله أعلم بأنسابهم، وجد من يبيع بأقل من ذلك. قالوا بعض البهدان 300 دولار تأخذ اللي تبي. الله المستعان. شلون؟ راجع فتاوى شيخ الإسلام جزء 28 هذا هو موجود. جبنا 28 خلنا نطلع المسألة. جهاد، وش الجهاد الموضوع؟ ها؟ جهاد. إيه طيب. تفضل. قال رحمه الله: ودية الجنين إذا سقط من الضربة ميتا أو ميتا. أيما صح؟ أنت وش مرجعك؟ السياق. السياق؟ وش الفرق بين ميت وميت؟ لا تقول لي إنه مضبوط بالكتاب السكون. عندك السياق. السياق يدل على إيش؟ إنه ميت ولا ميت؟ من الميت من سيموت، والميت من قد مات.

كيف نجحها؟ يقول يجلح نفسه قدام سيارة، هل على شيء سائق سيارة نسبة ملتحق؟ مثل ما قيل في أصل المسألة، أنت ما أنت معنا يوم نقول هل اللي حج بوالده أو اعتمر بوالده ولا فرط ولا تعدى؟ تعرف أن المذهب عند الحنابلة وقول الشافعي أنه قاتل ودم المسلم لا يهدر، لكن إذا كان هو رمى بنفسه أمام السيارة هو قاتل لنفسه، لكن لما في شك أن الذي باشر القتل صاحب السيارة وتسبب، لكن الذي باشر القتل هو صاحب السيارة. ومثل ما قلنا أن مذهب مالك ما يرى عليه شيء، والهيئة بالأغلبية وافق مالك. نعم. ها؟ وين؟ لا لا، هذه الآلة ما لها عليه شيء، لكن هذا مكلف وهو الذي يسير الآلة. الآلة ما إذا كانت أو المباشرة إذا لم تكن من مكلف فإنها تنتقل إلى المتسبب. هذا الأصل، النبي عليه الصلاة والسلام ودى القتيل في خيبر من بيت المال. الحاصل الآن في بعض الجماعات في سوريا الآن شيء اللي مشي عليها المؤلف أنها لا تسقط، أنها تسقط، تسقط الدية. اللي مشي عليها المؤلف أنه إذا لم تستطع أو لم يوجد عاقلة تسقط الدية، لكن المرجح مثل ما ذكر في الدرس الماضي أنها ترجع إليه إلى القاتل، تكون في ماله. إذا أديت ما يطالب بها ثانية، إذا أديت ما يطالب بها ثانية. خطأ من بيت المال، خطأ الحاكم من بيت المال. ما أظن بينجح، لأن الأخوان اللي قبل ما وافقوا على شيء. لا ودي والله، يعني الأربعاء لازم يخفف شوي، لأن يوجد خلاف في يوم الأربعاء، يوجد خلاف اليوم. أنا بحثنا أن ينقل التفسير إلى يوم الأحد لأنه درسين، والفقه باعتبار درس واحد إلى يوم الأربعاء، لأن يوم الأربعاء فيه ارتباطات وأسفار بعد صلاة العشاء مباشرة، وأحيانا أضطر أن أؤخر إلى آخر رحلة الساعة 2 من الليل، ويصعب على شأن تداول الكلام وحكاين ما يتفقوا. الذي تروني الأربعاء شكوهم من الخميس العام، الأربعاء هم من الخميس يعني شلون ودمهم يعني بعدنا حرج على الطلاب يا شيخ نقل للأسف. إيه لا كلمناهم البارح وفي ناس مرتبطين يا ملاح. هو القارئ لو جعلناه عن 10 مثلا، ما كيف تجعل الشيخ بمنزلة كم؟ ها؟ لا لا لا لا لا لا، احنا نلاحظ الاخوان وحل ذكره ابو عبد الله يقول اذا وجد سفر في يوم الاربعاء اعتذر عن الدرس الثاني وانتهى. في السفر اسبوعين في الشهر اكيد مكة والمدينة. لا مكة ما هو منتظم، ما هو منتظم، لا لكن يعني الاسفار في الغالب مرتين بالشهر. اللي ريحك يا شيخ تيسر ترى يا شيخ، لو أمر صلاح صبي يا شيخ شو؟ أمر صلاح صبي، لو أمر صبي صار هو الجاني غير مكلف، صبي غير مكلف صار الجاني المكلف. صلى الله عليه وسلم طبعنا من البر تبعد عنه وشورة تطرع الفيضه 100 كيلو وشورة تطرع عنه المزهة تروي حالي أصلا ما خلت الجمعة إلا الجمعة جاء مجتهد صلى الله من الجمعة من غير إذن الإمام. أي إمام ما تصلح، ما تصلح، ما تصلح. يعيدون الشيء، يعيدون الظهر، يعيدون الظهر. يقول انه امام جامع ولبس علينا احنا قلنا له شروط الاستطاعة قلنا ابد تصل وخطب بنقاب وخطب نعيد يا شيخ من اللي خلقتها ابو محمد هلا هلا شيخ اذا اخرنا وقت صلاة العشاء جاء واحد اشتغل ولا